محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على تنزيه الرب سبحانه وتعالى، وأن الموحد لا يسمى منزها إلا إذا اجتنب نفي تعطيل الصفات ونفي عدم إثبات الصفات لله عز وجل، فإن النفي هو أن ينفي صفات الله ولا يثبتها، وهذا المذهب هو مذهب الجهمية المعطلة الغلاة الذي لم يثبت الله عز وجل صفة ولم يثبت الله اسم، وإنما أثبت وجودا مطلقا. فهذا هو المرض الأول الذي من توقاه سلم من التعطيل. أما المرض الآخر الذي أراده شيخ الإسلام، أراده الإمام الطحاوي، مرض التشبيه. فمن شبه الله عز وجل بخلقه فقد ضل وزاغ قلبه، إلا أن عبارة التشبيه لم تأتي في كتاب الله عز وجل نفيا ولا إثباتا لمقام الرب سبحانه وتعالى، وإنما الذي جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. هذه الألفاظ جاءت في كتاب الله عز وجل من باب النفي. وأما التشبيه فلم يطلق على الله عز وجل نفي ولا إثباتا، فلا يقال أن الله لا يشابه خلقه مطلقا، ولا يقال أيضا أن المخلوق لا يشابه الله مطلقا، ولكن الذي يطلق هذا اللفظ من أهل السنة يريد بذلك بمعنى التمثيل، يريد التشبيه بمعنى التمثيل. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل هو المشاه من كل وجه، التشبيه من كل وجه، هذا التمثيل، وهذا الذي نفاه الله عز وجل ليس كمثله شيء من جهة كماله وجلاله وعظمته. أما التشبيه لا يشبه شيء، فهو المشاه من بعض الوجوه. ولا شك أن المخلوق قد يشابه الله عز وجل بشيء من أسمائه وشيئا من صفاته مع اختلاف المعاني والحقائق، فالمخلوق يسمى رحيم والله يسمى رحيم أيضا، ويوصف بالرحم والمخلوق يوصف بالرحم، فهذا نوع تشابه، هذا نوع تشابه. أما من جهة المثل فليست رحمة الله كرحمة المخلوق، وليس اسم الرحيم لله كاسم الرحيم للمخلوق. إذن هذان المرضان، مرض التعطيل ومرض التمثيل والتجسيم، هما أعظم مرضان يمر بهما المعطل نسأل الله عليه السلام والمجسم. والمسوى السني الموحد هو الذي سلم من هذين المرضين، من مرض التعطيل ومن مرض التمثيل. وذكر أن هذه مسألة النفي دل عليها قوله تعالى: ليس كمثله، مسألة التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مسألة الإثبات. فضد النفي الإثبات، وأهل السنة يثبتون لله أسماء وصفات تليق بجلاله، وينفون عنه ما نفاه الله عن نفسه، فقد نفى الله عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الزوجة، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه السنة وما شابه ذلك. فأهل السنة ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، ويثبتون له ما أثبته عن نفسه. والقاعدة في مقام النفي والإثبات أن الله ينفي مجملا ويثبت مفصلا، وكذلك أهل السنة. وقد يأتي النفي مفصلا بقصد إثبات كمال الضد، قد يأتي النفي مفصلا بقصد إثبات كمال الضد. المسألة الثانية قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، فليس له مثيل ولا ند ولا كفء ولا نظير سبحانه وتعالى، وواحد في أسمائه، فليس هناك من يواسيه ومن هو له سمي في أسمائه سبحانه وتعالى. فالله له من الأسماء كمالها وحقائقها، فأسماؤه كلها حسنى وكلها تدل على معان وصفات كاملة في حق الله عز وجل. وواحد أيضا في أفعاله وفرديته وإلهيته وعبوديته سبحانه وتعالى، فهذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فهو واحد في ذاته لا شريك، واحد في ذاته، وواحد في أسم، واحد في أفعاله، وواحد في صفاته سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه لا يوازيه الخلق في أفعاله ولا في صفاته ولا في أسمائه، بل هو الفرد المطلق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فليس أحد في معناه، وليس أحد يشابهه ويماثله من جهة حقائق وكمال صفاته سبحانه وتعالى. وهذا من باب إثبات كمال التنزيه لله عز وجل، وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله تعالى: تعالى على الحدود، والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر الجهات أو كسائر المبتدعات. هذه اللفظة من الإمام الطحاوي مما أخذ عليه رحمه الله تعالى، ولا يعرف عن السلف رحمه الله وتكلم مثل هذا الكلام نفيا، وإنما يذكرون النفي مجملا فيقول ليس كمثله شيء، ليس له كفؤ، ليس له مثيل، ليس له نظير. أما أن يذكر مثل هذه الألفاظ فلا يعرف ذلك على السلف. ولعل الإمام الطحاوي تأثر بأهل زمانه من المتكلمين، حيث أن هذه العبارات تنتشر بينهم وينتشر نفي عن الله عز وجل، ومنهم من يتذرع بها إلى تعطيل الله عن صفاته، أو يتذرع بها إلى تمثيل الله وتجسيم خلقه. فجرى الإمام الطحاوي على هذه الطريقة، وهي طريقة خاطئة، طريقة خاطئة ولا ولا ولا ولا يوافق عليها الإمام الطحاوي. وهذه المسألة ذكر عدة أن الله منزه عن الحدود والغايات وعن الأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات. هذه عبارات كثيرة. أما مسألة الحدود فهل يطلق على الله الجهات أن الله بحد أو بغير حد؟ هذه منهم من نفاها مطلقة ومنهم من قبلها مطلقة. الصحيح التفصيل، فإن الحد يطلق ويراد به معاني. فإن أريد بالحد أن الله عز وجل له حد في أسماء وصفاته ينتهي إليه، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. فالله له من الأسماء والصفات ما لا يدرك كماله ولا تدرك حقيقته، وسمعه لا نهاية له، وبصره لا نهاية له، وقوته لا نهاية لا إذا لا انتهاء لأسمائه ولا انتهاء لصفاته. فهذا المعنى منفي عن ربنا، فلا نقول أن أسماء وصفات تنتهي بحد أو أن له حد من هذا المعنى. الحد الآخر، المعنى الآخر، أن يكون الله مباينا لخلقه، أي أن له حد يباين فيه خلقه، فليس فيه شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. فنقول الله عز وجل باين من خلقه بحد، فنقول نعم بحد، لأنه مباين لخلقه مفارقا له سبحانه وتعالى، فلا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. وعلى هذا يقال أن هذا اللفظ لا يثبت الله عز وجل على الإطلاق، وإنما يستفصل من قائل ما تريد بالحد؟ هل تريد أن أسماء الله وصفه تنتهي وأن لها غاية تنتهي إليه؟ فنقول هذا المعنى باطل ولا نقبله لفظا ولا معنى. وإن كان يريد بالحد أن الله عز وجل مباين لخلق مغايرا لهم، فنقول هذا معنى صحيح، لكن لا نعبر بهذا التبنم، لا نعبر بهذا اللفظ، إنما يقول كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، الله محيط بمخلوقاته فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. والقاعدة في هذا الباب أنه لا يطلق من جهة القبول إلا ما أطلقه الله عز وجل نفسه وأطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يطلقه ولم تأتي الألفاظ به مطلقة على الله عز وجل فإنها لا تقبل إلا ببيان معانيها وحقائقها. هذا ما يسمى مسألة الحد. المسألة الثانية التي ذكرها هنا مسألة الغايات، وهي بمعنى الحدود أيضا، أن له حدود وغايات يحده الخلق، هذا المعنى نفيناه. أما قوله الأركان والأعضاء فالله منزه عن كلمة الأركان والأعضاء، وهذه الكلمة أيضا تحتاج إلى تفصيل، ماذا تريد بالركن وماذا تريد بالعضو، ماذا تريد بالركن وماذا بالعضو. فإن أراد بالأركان والأعضاء أن لله صفاتا متضمنة لذاته سبحانه وتعالى كصفة اليدين والوجه وصفة القدم وما شابه ذلك، فإننا نثبتها لله عز وجل ولا نطلق عليها لفظ الأعضاء ولا نطلق عليها لفظ الجوارح، وإنما نطلق عليها ما أطلقه الله على نفسه وما أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، أنها أيدي، أن له يدان، وأن له وجه، وأن له سمع وبصر، فهذا الذي يطلق الله. أما لفظ الركن والأعضاء فهذا لا يثبت لله ولا ينفع ربنا سبحانه وتعالى، أنها ألفاظ مبتدعة محدثة لا يجوز إطلاقها على الله جل. فمن أطلقها ونفع ربنا استفصلناه، قلنا ما تريد بنفي الركن والعضو؟ إذا أراد نفي العضو والركن ما يتعلق بصفات الله كاليدين والوجه، قلنا هذا معنى باطل، بل نثبت الله عز وجل صفة الوجه وصفة اليدين. وإن أردت بها أن الله متركب منها، من أن الله متركب من مما يتركب البشر، فهذا معنى باطل نرده ونقبل هذا، نقول إذا أردت فهو معنى صحيح، لكن هذا اللفظ باطل ولا نقبله، ونعبر عن ذلك بما جاء من الألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذن نفي الأركان والأعضاء عن ربنا لا تنفع على الإطلاق ولا تقبل على الإطلاق، وإنما يستفصل في هذا المعنى ما المراد به. كذلك الأدوات لا تطلق على الله عز وجل ولا تنفع إلا بتبيين ما يريد النافي والمثبت. قول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتعد، هذه اللفظة أيضا لفظة مشكلة أخذت عن الإمام الطحاوي، لأن الجهات قد يقال بالجهة الجهة المخلوقة، الجهة المخلوقة، وأن يكون المعنى أن الله حال في هذه الجهات المخلوقة، فهذا معنى صحيح لم فيه عن ربنا، والله لا تحويه الجهات المخلوقة أبدا، لأن الله فوق مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته. أما إذا أراد الجهة العلو، وهذه جهة فوق العالم، ولا يلزم من إثبات العلو أن يكون ذلك العلو مخلوقا، وإنما هو صفة لله عز وجل، فنقول الله عز في جهة العلو لا أن العلو يحويه، لا أن العلو يحويه، بل هو فوق المخلوقات كلها سبحانه وتعالى، سواء مرئية أو مشاهدة أو مسموعة، وكيف الله فوق ذلك، ونثبت لله الجهة من جهة أنه في العلو. أما قوله لا تحوي الجهات، المراد بها الجهات المخلوقة، فلا يكون الله عز وجل في جهات مخلوقة تحويه من أعلى ومن أسفل منه ومن يمينه ومن يساره أو بزاوية وما شابه ذلك، فهذا الذي أراده الطحاوي، والأولى أن يقال إن الله في العلو المطلق، الله له العلو المطلق، وعلوه يكون بذاته، ويكون أيضا بقهره وقوته وقدره سبحانه وتعالى. وهذه كما ذكرت أحد المآخذ على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر مسألة كثير منها، انتهينا عندنا مسألة الإسراء، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم. منها الجهة ذكرناها، الجهة مقصود بها الجهاد، الله أعلم.